الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حرمة مكة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يوم فتح مكة لا إسراف ولا انجهاد منية، وإذا استنكرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرم حرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل الكفار فيه لأحد قبله، ولم يحل إلا ساعة من النهار، فهو حرام حرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينقر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتل خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإدخل، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإدخل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق لنا في حديث أبي شريح رضي الله عنه بيان حرمة مكة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله، وأنه عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة، وكان فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. وقوله يوم فتح مكة لم يبين هل هو اليوم الأول أو في اليوم الثاني، ولا يهم. يقول: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة لا نافية، والهجرة في اللغة الترك، وأما اصطلاحا فلها معنى عام ولها معنى خاص. أما المعنى العام للهجرة فهو شامل لهجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل. المعنى العام للهجرة هجرة زمان، هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. فهجرة المكان أن ينتقل الإنسان من بلد المعصية والمخالفة والشرك إلى بلد الطاعة والإيمان، هذا معنى عام بالنسبة لهجرة المكان. وهجرة العمل أن يدع، يعني يهجر كل ما حرم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهجرة عامل بمعنى أن العامل يهجر إذا فعل ما يوجب الهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فمفهوم فوق ثلاث أنه تجوز الهجرة، يجوز هجره فيما دون ذلك. إذن الهجرة بالمعنى العام تشمل هجرة المكان، بأن يهجر الإنسان المكان الذي يعصى الله عز وجل فيه وتظهر فيه المخالفة من الفسوق والعصيان والشرك. وتشمل أيضا هجرة العمل، بأن يهجر كل ما نهى الله عز وجل عنه. وتشمل أيضا معنى ثالث، هجرة العامل، بأن يهجر كل عامل خالف الشرع. ولها معنى خاص إذا ذكرت انصرف إليه، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم الهجرة، سيأتي حكم الهجرة إن شاء الله. يقول لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة ما عندكم بعد الفتح، لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد وهو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله أو لتكون كلمة الله هي العليا، ونية وهي في اللغة القصد، وشرعا قصد طاعة الله عز وجل والخير على وجه العموم، قصد طاعة الله تبارك وتعالى والخير على وجه العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا ولكن جهاد ونية، يحتمل أن المعنى جهاد ونية خالصة في الجهاد، جهاد ونية خالصة في الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. ويحتمل أن المراد بقوله جهاد ونية جهاد بالفعل أو نية الجهاد لمن لم يفعل، جهاد ونية يعني جهاد بالفعل ونيته لمن لم يفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وهناك معنى ثالث، أن المراد بقوله أن المراد جهاد ونية الجهاد وهو القتال في سبيل الله ونية الخير عموما في كل شيء، وهذا المعنى الثالث أعم. فعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية له ثلاث أو يحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول جهاد ونية خالصة في الجهاد، والمعنى الثاني جهاد بالفعل ونيته لمن لم يتمكن منه، والمعنى الثالث جهاد ونية صالحة في جميع أعمال الخير، وهذا أعم. يقول وإذا استنفرتم فانفروا، استنفرتم أي طلب منكم الخروج للجهاد من قبل الإمام أو نائبه، فانفروا يعني فاخرجوا. يقول وقال يوم فتح مكة، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. إن هذا البلد المراد مكة، والمراد أيضا جميع الحرم، حرمه الله يعني جعله ذا حرمة وتعظيم يوم خلق السماوات والأرض، يعني يوم أوجد السماوات والأرض. فتحريم حرم مكة لم يكن حادثا وإنما كان قديما. وقوله السماوات جمع سماء، وكل ما علاك فهو سماء، السماء تطلق على كل ما على، والمراد بذلك السماوات السبع الطباق. يوم خلق السماوات والأرض، شف في السماوات جمع وفي الأرض أفرد، ولكن الأراضين أو الأراضون سبع. في ظاهر القرآن وصريح السنة قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، من الأرض مثلهن، المثلية تكون بالعدد وتكون في الصفة. مثلية الصفة هنا لا تتأتى لأن السماوات ليست كالأرض، بقي ماذا؟ مثلية العدد. صريح السنة من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. إذن الأرض أو الأراضون سبع بظاهر القرآن وصريح السنة، ظاهر القرآن وصريح السنة. ظاهر القرآن في قوله يا نايف ومن الأرض مثلهن، وصريح السنة طوقه يوم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يقول فهو حرام بحرمة الله، قول فهو حرام أعادها توكيدا يعني ذو حرمة بحرمة الله، والفاء في قوله فهو حرام التفريق، والغرض من هذا التوكيد، توكيد ثبوت الحرمة واستمرارها بحرمة الله، إلى وقوله بحرمة الله يعني بسبب البال السببية، يعني بسبب تحريم الله، إلى يوم القيامة. ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث الناس فيه، يبعث الناس فيه، سمي بذلك لأن الناس يقومون من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولأنه يقام فيه الأشهاد، ولأنه يقام فيه العدل. إذن سمي بيوم القيامة لوجوه ثلاثة: أولا أن الناس يقومون من قبورهم، قال الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثانيا أنه يقام فيه الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. والثالث أنه يقام فيه العدل، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار. وهذه تقدم الكلام عليها في الحديث السابق، وأن هذه الساعة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. قال: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. أعادها أيضا أو كررها توكيدا: لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع شوكه، والمراد الشجر الذي له شوك، ولا ينفر صيده، ينفر بمعنى يطرد. وقوله الصيد، الصيد تعريفه كل حيوان بري حلال متوحش طبعا، هذا الصيد، الحيوان البري الحلال المتوحش طبعا. فقالوا الحيوان البري يخرج البري، يخرج البحري، وقولنا الحلال يخرج الحرام، وقولنا المتوحش طبعا يخرج المستأنس. مستأنس، مثال المتوحش الحمام والأرانب، ضده المستأنس الدجاج. لو صاد دجاجة في الحرام يجوز؟ يجوز، لأن الدجاج ليس صيدا لأنه مستأنس. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا ينفر صيده، ولا تلتقط، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة هي المال الضائع، وعرفها الفقهاء رحمهم الله، عرفوا اللقطة بأنها مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه. فالمال كل ما يتمول عادة من دراهم ودنانير ومتاع، سواء كان حيوان أم غيره، أو مختص. ضابط المختص ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، هذا أيضا يدخل في اللقطة. إذن اللقطة هي المال أو المختص الذي ضل عن ربه، ضل عن ربه. فالمال كل ما يتمول، يعني كل ما يباع ويشترى من الدراهم والدنانير والمتاع والحيوان، كل شيء يباع ويشترى فهو مال. أو مختص، ما هو المختص؟ نقول ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، مثل كلب الصيد والحرث والماشية، مثل جلد الميتة. هذا الكلب، كلب الصيد والحرث والماشية، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، ولكن الإنسان أحق به من غيره. فلو كان عند الإنسان، لو كان عند شخص كلب صيد أو حرث أو ماشية وضاع، يسمى لقطة باعتبار أنه مختص. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تلتقط إلا من عرفها، يعني من أراد أن يبحث عن صاحبها ويعرفها أبد الدهر. ولا يختلى خلاه، يختلى أي يحتش، والخلا خلا يعني الحشيش الرطب. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، والإذخر نبت طيب الرائحة يجعل في القين يستعمل الحدادون ويستعمل أيضا في البناء، ولهذا قال فإنه يعني الإذخر لقينهم وبيوتهم، لقينهم يعني يستعمله الحدادون في إشعال النار، ولبيوتهم يعني يجعلونه في بيوتهم بين الخشب لأجل أن يستمسك الطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني استثنى الإذخر. فيستفاد من هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فوائد، منها أولا مشروعية الخطب عند الأمور الهامة، مشروعية الخطب عند الأمور الهامة، وأنه ينبغي عند الأمور الهامة والمناسبات الهامة الخطبة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخطب عند الأمور عند الأمور الهامة. تأخذ من ها؟ نعم، قال يوم فتح مكة، ومن يحفظ شيئا آخر يعني خطبة أخرى خطب النبي عليه الصلاة والسلام فيها، يعني عند حصول أمر هام. نعم من الخصوف. ويستفاد أيضا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة الأحكام الشرعية، حرصه عليه الصلاة والسلام على تبليغ الأمة الأحكام الشرعية. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث دليل على أنه لا هجرة بعد فتح مكة، أنه لا هجرة بعد فتح مكة، لقوله ها لا هجرة بعد الفتح، في رواية لا هجرة يعني لا هجرة بعد الفتح، فبعد فتح مكة لا هجرة. واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين تركوا مكة على أقسام ثلاثة، الصحابة رضي الله عنهم الذين تركوا مكة على أقسام ثلاثة. القسم الأول، وإن شئت فقل الصحابة الذين انتقلوا من مكة على أقسام ثلاثة. القسم الأول من انتقل من مكة قبل صلح الحديبية، من انتقل من مكة قبل صلح الحديبية، وهؤلاء المهاجرون الأولون، وهم أفضل المهاجرين. هؤلاء هم المهاجرون الأولون وهم أفضل المهاجرين. القسم الثاني من انتقل بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، من انتقل بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، فهؤلاء يسمون مهاجرين، ولكنهم في الفضل دون الأولين. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أنه أعظم درجة من الذي أنفق من بعد. القسم الثالث من انتقل من مكة بعد فتحها فلا يعتبر مهاجرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، ولأن مكة بعد فتحها صارت بلد إسلام، والهجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.